الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك وشرح السنة البغوي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كسب الحجام. وذكر بإسناده عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلف ناضحك أو أطعمه رقيقك. قال البغوي: ورواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فإنما يعلفه دواب وينفقه فإنه يعلفه دوابه وينفقه على عبيده قولا بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال. كيف يعلفه أحمد؟ يعني في ذهب يقول يدوب فإنما يعلفه دوابه وينفق على عبيده قولا بظاهر الحديث، يعني هذا حرام أحمد؟ يعني هذا حرام؟ اعلف ناضحك أو اطعم رقيقك، قول النبي يعني لما رجع في الكسب فقال اعلف ناضحك أو اطعم رقيقك. نعم، النبي يقول اعلف ناضحك، تقول أنت تنزها؟ كيف يعني تنزها؟ النبي قال تنزها، النبي قال اعلف ناضحك، كيف يعني؟ لا، اعلفه نضحك او اطعمه رقيقك، هل هذا دل على التحريم؟ امال ايه من معنى؟ يعني المعنى النبي قال، النبي قال تنزه، النبي قال اعلفه نضحك او اطعمه رقيقك، النبي قال هذا، كيف انت تقول تنزها؟ كيف هذا؟ نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما أصبت تنزيه نعم، يعني عملا بظاهر النص، لكن هذا ليس بصحيح عموما كما سيأتي في الحديث التي ستستمم هذا الحكم. لو لم يكن إلى هذا الحديث لكان دلا على التحريم، لكن لما أتت أحاديث فيها أن النبي أعطاه والنبي ما يفعل ذلك وهو حرام، دل هذا على أن الأمر هنا للتنزيه وليس للتحريم. نعم. أه؟ كيف له دعوة؟ العبد قد يملك في بإذن سيده، يعني أذن له سيده في هذا. نعم. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب. ولذا قال النبي: من باع عبدا له مال فماله لسيده إلى أن يشترط المبتاع. قد يأذن له، لا ماله عبد، فين العبد؟ قال إيه؟ هذا بعضهم يعني الحجام إن كان حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فنعرف دوابه وينفقه على عبيده لعله يعني الذين معه عند السيد، ليس الهاء عائدة إليه هو نفسه، ليس هاء عائدة لكن عبيده يعني عبيد السيد. نعم. يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقة، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه. والدليل عليه وذكر بإسناده عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم من طرق عن حميد. ورؤيا أنه عليه السلام قال للحاجم اشكموه، قال أبو عبيد الشكم الجزاء. وذكر بإسناده عن أنس أنه قيل له احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخفف عنه من ضريبته، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولولا ولا تعذبوهم بالوجع. الحلق، الحلق هو الذي لها أي التهاب اللوزتين، نعم هذا معنى العذر. ولا تعذبوهم بالغمز. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن مروان الفزاري كلاهما عن حميد. قال الإمام وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، وهذا كسبي عن كسب الإماء، نعم كانت تكسر الكاف يعني كسبي كانت بتكسر، سمعتها كانت أول مرة مررناها ثاني مرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، نعم. وهذا في من يخارج أمته ويجعل عليها ضريبة معاومة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهى عنه على وجه التنزيه لا على وجه التحريم، لأنه لا يؤمن منها الفجور. والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب، وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيديها. وروي عن يعني بيجعل نظائر يعني كما نهى عن كسب الحجام. طيب هو نهى عن كسب الإماء، لكن هذا محمول على الكسب الذي يؤدي إلى فجوره، أما لو كان الكسب حلالا فلا تمنع الأمة من ذلك. نعم. وروي عن رافع بن رفاعة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إذا عملت بيدها إلا ما عملت بيدها. يبقى دل هذا يا إخوان على أن النصوص لا بد من جمعها في الباب، فإذا جمعت النصوص تبين لك النهي هل هو للتحريم هل هو للكراهة، تبين لك الأمر هل هو الوجوب هل هو الاستحباب، يبقى لا بد من جمع الروايات في الباب. نعم. فالنبي نهى عن كسب الإماء، في رواية أخرى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيده، فدل هذا على أنها لم تنهى عن مطلق الكسب إنما عن كسب مخصوص. نعم. وفي حديث آخر أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. نعم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق. نعم. ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنع الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم مما طاب منها. نعم. باب تحريم ثمن الكلب والدم. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. وذكر بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. الحلوان من حلوت الرجل أحلوه حلوانا إذا أعطيته شيئا. حلوت الرجل أحلوه حلوانا إذا أعطيته شيئا، ويقال حلوان الرشوة. نعم. ويقال الحلوان الرشوة، وقال بعضهم أصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو يقال حلوت فلانا حلوت فلانا إذا أطعمته الحلوى، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. وذكر بإسناده عن محمد وهو ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عسلته كسوته أجعلت له كساء نعم سقيته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة الزمارة. قال الإمام اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن، فمهر البغي أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها، وحلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته، وفعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجر عليها لأنه لا يجوز الفعل نفسه، فكيف يباح أخذ الأجر عليه؟ كذلك البغاء فالنهي عن الفعل نفسه، فكيف يؤخذ عليها مقابل؟ هذا أشد. نعم. قال والزمارة هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى هي البغي الحسناء. قال الإمام النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر وهو مهر البغي. قال الأزهري ويحتمل أن يكون ناهي عن كسب المرأة المغنية، يقال غناء زمير أي حسن، وروي بعضهم بتخديم الراء من الرمز وهو الإيماء بالشفتين والعينين، والزواني يفعلن ذلك، والأصح تقديم الزاي. وقد يقال هما متلازمان، فلو قلنا الناهي عن كسب المرأة المغنية فإن العادة أن المغنية كانت هي الزانية وهي البغي. نعم. وأما ثمن الكلب فحرام عند أكثر أهل العلم مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه. يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه. وقال مالك لا يجوز بيعه وعلى متلفه القيمة، كأم الولد لا يجوز بيعها وتجب القيمة على قاتلها. والصحيح أنه لا يجوز بيعه وأنه ليس له قيمة أيضا. نعم ليس له قيمة، فإذا أتلف فلا قيمة له. نعم. وروي عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور والسنور. وهذا حديث في إسناده اضطراب، فمن ذهب إلى ظاهره وكره بيع السنور أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه. وذكر بإسناده عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. هذا قال البغوي هذا حديث صحيح. وذكر بإسناده قال هذا حديث صحيح، وأخبرنا عبد الواحد الملحي بهذا الإسناد عن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أنبأنا شعبة بهذا الإسناد وقال وكسب الأمة. قال الإمام رحمه الله بيع الدم لا يجوز لأنه نجس وحمل بعضهم نهي عن ثمن الدم على أجرة الحجام وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب، والمراد ألا يجعل عليها خراجا معلوما تؤديه في كل يوم. ولعن آكل الربا وموكله لأنهما اشترك في الفعل، وإن كان أحدهما مغتبطا بالربح والآخر مهتضما بالنقص. وأراد بالمصور الذي يصور صور الحيوان دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات. فالصحيح هو النهي عن بيع الدم مطلقا، وإنما يعطي الإنسان أخاه على وجه التبرع، له أن يتبرع بدمه، لكن أن يبيعه هذا لا يجوز. إذن هذه منهيات في البيوع، فثمن الكلب لا يجوز ولو كان كلب صيد، ولو كان الحراسة فإنه لا يجوز، ومهر البغي هذا لا يجوز لأن البغاء محرم، فكيف إذا كان مع مال؟ وكذلك حلوان الكاهن، وهو ما يعطى الكاهن والعراف وهؤلاء، فعملوا محرم، فكيف يعطون الأموال على هذا؟ كذلك أيضا ما جاء من نهي عن بيع السنور، وإذا اختلف في أهل العلم نظرا للحديث هل هو ثابت أم لا، فبعض أهل العلم قال به لثبوت الحديث عنده، وبعضهم يعني بأنها عن ذلك لثبوت الحديث عنده، وبعضهم جوزه لأن النهي ليس بثابت، أو يحملونه على نوع معين من السنور وهو الوحشي منه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم لأنه نجس، وكل النجاسات لا يجوز بيعها. نعم نعم نعم، لا يجوز أن تشتري، لو ما وجد إلا بالثمن فإنه يذكر صاحب الكلب، فإن أبى أن يعطيه إلا بالثمن فالإثم على البائع وليس على المشتري. نعم لا يجوز مطلقا تحت أي حال نحو لا يجوز، لكن لو أن الإنسان اضطر إلى ذلك ولا يجد إلا بالثمن فيكون الإثم على من اضطر إلى ذلك. باب تحريم ثمن الخمر والميتة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، الآية. وذكر بإسناده عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل هذا على جواز الجمع بين الله ورسوله بضمير، أنه سمع إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، ويحمل نهي النبي في بعض الأحاديث بئس الخطيب على نوع معين قد يفهم منه الالتباس أو قد يحصل منه الالتباس، أما مع الإيضاح فعطف الرسول على الله عز وجل هذا جائز. نعم. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام: في تحريم بيع الخمر والميتة دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة كالسرقين ونحوه. وفيه دليل على أن بيع جلد الميتة قبل الدباغ لا يجوز لنجاسة عينه، وأما بعد الدباغ فيجوز عند أكثر أهل العلم، لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وقال مالك: لا يجوز. واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه وفي عظام الميتة، يعني الجلد يباع بعد الدباغ على الصحيح لأنه صار طاهرا، أما قبل الدباغ فلا يجوز. نعم. وفي ذلك أيضا تحريم بيع الخمر والميتة في تحريم ذلك دليل على تحريم بيع الأعيان النجسة وإن كان منتفعا بها في أحوال الضرورة، فالنجس لا يباع. نعم. قال: واختلفوا في عظم ما لا يؤكل لحمه وفي عظام الميتة، فذهب قوم إلى نجاستها وتحريم التصرف فيها وهو قول الشافعي، وذهب قوم إلى أنها لا حياة فيها ولا يحلها الموت وهي طاهرة بعد زوال ولا يحلها الموت ولا يحلها يعني ولا يحل فيها ولا يحلها الموت وهي طاهرة بعد زوال الزهومة عنها، وقال بطهارة العاج وهو قول أصحاب الرأي. وقال الزهري: أدركت ناسا من علماء السلف يتمشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وهو عظم الفيل، العاج هو عظم الفيل. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. ومن حجتهم ما روي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: اشتري لي من عاج، ومن لم يجوز بيعه. قال: ليس المراد من العاج في الحديث عظم الفيل، وإنما المراد منه الذيل. الذبل وهو عظم سلحفاة البحر وهو طاهر كعظم الحوت. وتحريم بيع الخنزير دليل على هذا أيضا، وعلى أن ما لا ينتفع به من الحيوانات لا يجوز بيعها، مثل الأسد والقرد والدب والحية والعقرب والفأر والحداه والرخمة والنس وحشرات الأرض ونحوها. وفيه دليل على أن من أراق خمرا يعني ما لا نفع فيه لا يباع لأنه لا فائدة فيه. قال: وفيه دليل على أن من أراق خمرا لنصراني أو قتل خنزيرا له أنه لا غرامة عليه، لأنه لا ثمن لهما في حق الدين. وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع غرامة. لماذا؟ الغرامة الذي له قيمة صحيحة، وهذا لا قيمة له صحيحة وإن اشتراه بعض الناس ودفعوا فيه الأثمان الغالية، هذا من وضعهم هم. نعم. لما لم يكن مباحا فلا قيمة له. نعم. قال: وفي تحريم بيع الأصنام دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الخشب والحديد والذهب والفضة وغيرها، وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل. يعني ليس في بلازم في الأصنام والصور أن تكون من مادة معينة، المهم الصنم والصورة، فمتى كان صنما أو صورة من أي مادة كان فإنه يحرم بيعه. نعم. لأنه يحرم صنعته. نعم. وعلى تحريم بيع جميع آلات اللهو والباطل مثل الطنبور والمزمار والمعازف كلها، فإذا طمست الصور فلا يجوز بيع آلات اللهو لأن الغناء حرام ولأن المزمار حرام، وما كان حراما فإنه لا قيمة له. نعم. فإذا طمست الصور وغيرت آلات اللهو عن حالتها فيجوز بيع جواهرها وأصولها فضة كانت أو حديدا أو خشبا أو غيرها. نعم. قال الخطاب: يعني تبيع الخشب، آلة متخذة من خشب فإن غيرتها وكسرتها وكذا فيجوز بيع خشبها لأنها تحولت عن الصورة من هي عنها. نعم. نعم. مالها؟ تغطية تغطية ثابتة ولا تغطية يعني طارئة؟ يعني وضع على الصورة قماشة صانها من الأتربة، بهذا صانها ما طمسها صانها الآن، لكن لو كانت تغطية تبقى دائما بمعنى انه يخيطها يخيط على شيء وكذا فنعم، بيد ان الاولى انه يقطعها قبل ذلك، ظاهر حديث علي رضي الله عنه: الا تدع صورة الا طمستها، لكن هذا يعد طمسا لو كانت هتخاط فيها بحيث تنتهي عند هذا الحد لا بأس. نعم. أما أن يغطيها فقط لا، لا يجوز، لابد من الطمس. نعم. الايه؟ اي نعم، لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها تماثيل، لأن النبي نهى عن بيع التمثال، لكن تصهر أو تغير معالم الوجه حينئذ يجوز البيع. نعم. قال الخطابي: ويدخل في النهي كل صورة مصورة في رق أو قرطاس مما يكون المقصود منه الصورة وكان الرق تبعا له، فأما الصور المصورة في الأواني والقصاع فإنها تبع لتلك الظروف بمنزلة الصور المصورة على جذر البيوت والسقوف وفي الأنماط والسطور، فالبيع فيها لا يفسد، وفي معناها الدور التي فيها التماثيل. هذه مسألة مهمة الخطابي بيذكره، يفرق بين الصورة الأصلية التي يقع البيع فيها على الصورة فهذه لا تجوز، وبين ما إذا بعت شيئا كان فيه صورة فكانت الصورة تبعا. أنت بعت بيتا والبيت هذا مثلا فيه تصوير موجود، هل يقال لا يجوز وهذا بيع الصور؟ لا، أنت بعت البيت وإنما الصور تبع. هذا كلام رائع. تحتاج إليه في فتوى ماذا؟ شراء الأدوية، شراء بعض المنتجات يكون عليه الصور، فهل يقال هذا من باب شراء الصور؟ الجواب لا، إنما وقعت الصور تبعا. هذا بالنسبة للبيع. أما بالنسبة للاقتناء فإنك تطمس هذه الصور، فإنك تطمس هذه الصور، لكن من جهة البيع يجوز بيع هذه الأشياء التي فيها أو التي على علو بها تصوير، لأن التصوير ليست مقصودة، إنما المقصود السلعة نفسها. نعم. قال: نعم. زكاة ايه؟ دفن الجاهلية، هذا زكاة وزكاة الركاز. دفن الجاهلية من اي شيء إن كان. نعم. في الركاز الخمس. قال: نعم. صالح مين؟ نقول دفن الجاهلية، دفن الجاهلية هذا فيه الخمس. نعم. قال: وفي الحديث دليل على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به، فممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد. لأن هذا الشعر، لأن الشعر ما تحل فيه حياة، لهذا قال دليل على أن بيع الشعر الخنزير لا يجوز، واختلفوا في جواز الانتفاع به. نعم. فمنهم من منع، فممن منع على اعتبار أنه لا يأخذ حكم الخنزير، فالشعر لا يجوز، لكن بالنسبة للانتفاع. نعم. فمنهم من منع، فممن منع منه ابن سيرين والحكم وحماد، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ورخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك وأصحاب الرأي، وجوز الشافعي استعمال نجاسة غير الكلب والخنزير إذا لم تستعمل في نفسه، فجوز تسجير التنور بالعذرة وإيقاد النار بعظم الميتة وأن تزبل الأرض بالسماد، وقال: إذا عجن بماء النجس أطعم نواضحه وكلابه، و يلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير، وجوز الاستصباح بالزيت النجس، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم خلافا في أن من ماتت له دابة يحل له أن يطعم لحمها كلابه وبزاته. وقال الشافعي: ولا يصل من كسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا، وقال: لا يدهن السفن بشحوم الخنازير. وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر ابن الخطاب أن رجلا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن علي بن عبد الله والحميدي، وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، كل عن سفيان بن عيينة. قوله قاتل الله اليهود أي عاداهم الله، وقيل لعنهم الله، وسبيل فاعل أن يكون بين اثنين، وربما يكون من واحد كقولهم سافرت وطارقت النعل، سافرت وطارقت النعل وقابلتها. قوله فجملوها معناه أذابوها حتى تصير ودوكا فيزول عنها اسم الشحم، يقال جملت الشحم وأجملته وجملت الشحم وأجملته واجتملته إذا أذبته. وفيه دليل على بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكم بتغير هيئاته وتبديل اسمه. وذكر بإسناده عن ابن وعلة المصري، لأن هؤلاء اليهود لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها فباعوها على هذه الهيئة، فيقال هذا منهي عنه سواء أكلته أو أذبته وبيعته، فالمحرم محرم ولو أخرجته إلى صور عديدة. نعم. وذكر بإسناده عن ابن وعلة المصري أنه سأل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال عبد الله ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرم شربها؟ فسار الرجل إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما سررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما، يعني حتى ذهب ما فيهما أفرغهما، لأنه لا يجوز تناوله ولا بيعه، إذا ما الفائدة في إبقائه؟ نعم. قال: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن مالك، وابن وعلة هو عبد الرحمن ابن وعلة السبئي من أهل مصر. وقد روي من طريق غريب عن أنس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتري له والمشترى له. وذكر بإسناده عن أنس، وهذا يعم كل محرم، فكل من عاون ودل وحمل وكذا فإنه آثم. فإذا كان الشيء محرما فكونك تذهب معه بسيارتك إلى هذا المكان فأنت آثم، كونك تدل عليه فأنت آثم، كونك تشجع عليه فأنت آثم. إذا حرم الله الشيء حرم كل سبيل إليه، وإذا أوجب الله الشيء أوجب كل سبيل إليه، فالوسيلة لها حكم الغاية، فإذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة واجبة، مستحبة فالوسيلة مستحبة، محرمة فالوسيلة محرمة، فالوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. وذكر بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة ابن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها. فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت، قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن يحيى ابن قزعة، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب، كل عن مالك. قال الإمام: فيه دليل على أن المكسر المتخذ على أن المسكر المتخذ من غير العنب والرطب خمر، وفي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إراقتهم الخمر وترك الإنكار عليهم دليل على أنه لا سبيل إلى تطهيرها بالمعالجة. نعم، الخمر ما قال لهم لو كان ممكن إذا عولجت طهرت لما أفسد عليهم، ولا قال افعلوا كيت وكيت وعالجوها بكيت وكيت، لكن لما كان هذا لا يجوز فأمر النبي بالإراقة. أما إذا تخللت الخمر بنفسها وتحولت بنفسها فهي طاهرة. نعم. إذ لو كان إلى تطهيرها سبيل لأرشدهم إليه كما أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة. وقد صح عن يحيى ابن عباد عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيتخذ الخمر خلا؟ قال: لا. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوه خمرا، قال: أهرقوها. قال: أفلا أهرقها؟ قال: أهرقها. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. ولو كانت تطهر بالمعالجة لكان لا يأمر بإراقتها مع وجوب مراعاة حق اليتيم في ماله. وهذا قول عمر بن الخطاب، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد، وكرهه سفيان وابن المبارك، وكره قوم إمساكها بعد ما عرفها خمرا إلى أن تصير خلا. نعم. وحمل الحديث عليه من حيث إنه لا ينبغي أن يكون في بيت مسلم خمر. قال مالك: لا أحب لمسلم وارث خمرا أن يحبسها يخللها، لكن إن صارت خلا لم أرى بأكله بأسا. وقيل لابن المبارك: كيف يتخذ الخل بألا يأثم الرجل؟ قال: انظر خلا ثقيفا فصب على العصير قدر ما لا يغلبه العصير، فإن لم يغلبه العصير لم يغل. وعن أحمد نحوه، وقال: ما يعجبني أن يكون في بيت الرجل المسلم خمر ولكن يصب على العصير من الخل حتى يتغير. ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة. وهذا مخالف للنص. نعم. قال الإمام: أما كسر الدن وشق الزق الذي لا يصلح إلا للخمر فمشروع، فإن صلح لغيره فلا يفعل. وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوم خيبر نيرانا توقد على الحمر الإنسية فقال: اكسروها أو أهرقوها، فذلك للمبالغة في الزجر والمنع عن أكل لحوم الحمر الإنسية، ليتبين لهم تحريمها، لا لتحقيق فعل الكسر، بدليل أنهم لما قالوا نهرقها ونغسلها قال: اغسلوها. فدل هذا على أن الأواني إذا أمكن استعمالها في غير الخمر أو كذا فإنها لا تكسر، أما إذا ما كانت تستعمل في غير ذلك وهي خاصة بهذا فإنها تكسر معها. نعم. قال: فأما الصنم والصليب والطنبور والملاهي فتكسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب. وهتك النبي صلى الله عليه وسلم سترا فيه تماثيل. فإن كان الطنبور والملاهي بحيث لو حلت أوتارها صلحت للمباح فلا تكسر وتحل. أتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء، يعني ضمان يعني وقيمة، فما قضى فيه بشيء لأنه محرم. طيب، هل يقال مثلا الخشب والأشياء دي يمكن أن ينتفع بها فالذي كسره رماه ألا يضمن الخشب وهذه الأشياء؟ يقال لا، لأنه إنما كسر محرما فلا يلتفت إلى الخشب، نعم، لأنه يقع تبعا